قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الآية في الحقيقة تستحق وقفة طويلة جدا لأن منهج الدعوة كله متضمن فيها، لكن لا نستطيع الآن أن نثير الآية حقها، ولكن نثير فقط إشارة لمناسبة وجودها في هذا الباب. فأولا الجملة الأولى يقول الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم إمام الدعاء وسيد الهداة، قل هذه سبيلي، يأمره ربه تبارك وتعالى أن يقول للناس للمخاطبين لكل من يصلح له الخطاب هذه سبيلي، هذه أي هذه طريقتي، هذه قضيتي، هذا شأني، هذه وظيفتي، هذا عملي ومنهجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو منهجه وسبيله وعمله ودعوته. كل إنسان له منهج في هذه الحياة، وكل مخلوق وكل بشر في هذه الدنيا له هدف يريد أن يحققه وله منهج يسير عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم أوجز له ربه تبارك وتعالى منهجه وسبيله في هذه الآية، كما بين له في الآية الأخرى من أواخر سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بين له هنالك كيفية الدعوة وأسلوبها. ومن هاتين الآيتين إذا فقهتا حق الفقه وحق المعرفة نستطيع أن نأخذ منهج الدعوة غاية وأسلوبا دون أن نحتاج إلى أي منهج آخر من اجتهاد الناس أخطأوا أو أصابوا. هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سبيله، فهو ليس زعيما ولا ملكا سياسيا يريد أن يصير سلطانا، ولا صاحب أو طالب مال أو جاه أو شهرة أو شهوة كما يفعل الناس عادة ويكثر الناس. لا، هذا عمله هو الدعوة إلى الله، أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله تعالى هي عمله صلى الله عليه وسلم، وهي تبعا لذلك عمل من بعده. قال ومن اتبعني أدعو إلى الله. نقف هنا وقفة مهمة يجب أن نقف دائما عند قوله إلى الله. كثير من الناس يدعون والدعوات، بل حقيقة لو تأملنا أيها الإخوة لا نجد أحدا في هذه الدنيا إلا وهو داعية يدعو إلى شيء ما. اجلس مع أي إنسان تجد عنده فكرة سيطرت على فكره وعلى قلبه وعلى اهتمامه يدعو إليها، ويحب أن الناس جميعا يكونون عليها. فكل إنسان له رأي، كل إنسان له منهج، كل إنسان له هدف، سواء كان نظرته عامة بحيث يخطط للإنسانية جميعا وللعالم أجمع، أو نظرة محلية يخطط لمدرسته مثلا أو لقريته أو لبيته وأسرته. المهم لديه منهج معين، كل إنسان هو داعية، كل إنسان يدعو إلى شيء. ولكن ميزة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه أنهم يدعون إلى الله، إلى الله، وكفى بالله سبحانه وتعالى، كفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا. الدعوة إليه تبارك وتعالى لا شريك له، والدعوة إلى الله عنوان يدعيه وينتسب إليه كثير من الناس غير الذين قد يدعون إلى ضلالات وإلى شرك وإلى إلحاد وإلى مضادة الدين. لا، أيضا من يدعون في الإسلام أو من دعاة الإسلام كثير أو كلهم يرفعون راية الدعوة إلى الله، عنوان الدعوة إلى الله. ولكن هنا يجب أن نقف ويجب أن نتأمل كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى في تعقيداته ومسائله، أن بعض الناس قد يدعو إلى نفسه. كثير من الناس عنوانه الدعوة إلى الله ولكن عمله دعوة إلى غير الله، نسأل الله العفو والعافية. وإن كان يدعي ذلك، يدعي الدعوة إلى الله، فقد يدعو الناس إلى شيء غير الله عز وجل، إلى رأي ارتآه ويرى أنه هو دين الله وليس دين الله، إلى إمام وإن كان من أئمة الدين لكن يدعو إلى إمام معين أو إلى رأي معين أو إلى طائفة أو فرقة من الفرق يدعو إليها ويجتهد بالدعوة إليها ويقول إنه يدعو إلى الله، وهو في الحقيقة يدعو إلى ما دعا إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الهجرة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى مهاجر. فكذلك من كان يدعو إلى الله فدعوته إلى الله، ومن كان يدعو إلى غير الله فهو يدعو إلى ما يدعو إليه، وإلا الدس وإن عنون. ما علامة أن الإنسان يدعو إلى الله؟ هنا نقص يعرف هذه العلامة. علامة أن الإنسان يدعو إلى الله أنه أولا مؤمن بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، متبع لسنته وسبيله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وأنه يهمه أكبر هم وغاية والجهد أن الناس يعرفون الله ويوحدون الله ويعبدون الله، دون أن يذكر حتى ولو لم يذكر هو أو لو لم يعرف، ولا يدعوهم إلى شيء دون الله فعلا ما كان ذلك الشأن، بل إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تكلم فحسن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن أمر فبما أمر به الله، وإن نهى فعما نهى الله تعالى عنه. فهدفه وغايته هو ذات الله سبحانه وتعالى، ويحب لله ويبغض في الله أيضا، ليس له هدف غير ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هنا أيضا وقفة قصيرة على حسب الوقت، أدعو إلى الله على بصيرة. إذ من الناس من يدعو إلى الله أي لا يتهم في إخلاصه، وأنه ما يريد بدعوته إلا وجه الله، ولكنه يدعو إلى الله على غير بصيرة. وهذا أيضا على أن الدعاة إلى الله قليل، فالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص قليل، والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ويضمونه أو يجمعونه مع الإخلاص الصواب والبصيرة قليل أيضا. وهكذا تجدون كيف يقل هؤلاء، ولكنها مهمة الأنبياء ووظيفة الأنبياء، ويقل تاركوها وتابعوها. البصيرة من مقتضياتها العلم كما أوضحنا في أول لقاء في هذه اللقاءات الطيبة إن شاء الله، وهو ضرورة العلم. والدعوة إن لم تكن على علم فليست على بصيرة قطعا، والذي لا علم لديه فليس لديه بصيرة. ومع العلم أيضا فقه الدعوة، لا بد من فقه الدعوة، كيف أدعو الناس وكيف أخاطبهم وكيف أتعامل معهم، وهذا أيضا من ضمن البصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ضربوا لنا أروع الأمثال في منهج وفي أسلوب الدعوة إلى الله بالبصيرة، ولا يستطيع المقام لذكر الأمثلة على ذلك، ولكن يشهد لحسن دعوته صلى الله عليه وسلم وبصيرته أن آمنت به تلك الأمم، آمن به كفار قريش بعد الجدال وبعد المعاند، يؤمن من كان معاندا ينقلب إلى من، ثم يجاهد من آمن كما أمره ربه تبارك وتعالى، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، ثم ينقلب ذلك العدو الذي قاتله ويصبح مقاتلا معه صلى الله عليه وسلم. ويأتيه الرجل الذي لا يعرف شيئا من دين الله ولا يفقه شيئا من أمر الله، فيترفق به النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له، كما فعل مع الأعرابي الذي جاء في المسجد، وكما فعل مع معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم وغيره. أشياء وقائع كثيرة، كل الناس كل من رأى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أو رأى الصحابة من بعده يحبهم، يؤمن بما يدعون إليه، يستجيب لهم، إلا من كتب الله عليه الضلالة. دليل على البصيرة، فهم دعوا إلى الله على نور وعلى برهان وبالأسلوب الحسن الحكيم كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال أنا ومن اتبعني، وفي هذا تنبيه وتوجيه لنا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم كذلك. عندما يقول يمر ربه أن يقول أنا ومن اتبعني، إذا نحن أتباعه، الذين نقول كلنا نحن أتباع، يجب أن نكون كذلك أيضا، أن يكون طريقنا وسبيلنا وهمنا الدعوة إلى الله. وهذا لا يعني أن نعطل أعمالنا، لا، في واقع كل عمل منا، كل إنسان منا من واقع عمله يدعو إلى الله، التاجر في تجارته والفلاح في فلاحته والطالب في طلبه للعلم والمعلم في تعليمه والمادة في وظيفته، كل إنسان يكون داعية إلى الله ويكون سالكا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله وما أنا من المشركين، فيجيه الله تبارك وتعالى، هذا أمر عظيم أيضا، سبحان الله تعالى يتنزه ويتقدس الله سبحانه وتعالى، وما أنا من المشركين، وهو الخاتمة. الخاتمة البراءة التبرؤ من الشرك ومن المشركين. فدعوتنا أولها الدعوة إلى الله، وخاتمتها وهي معها دائما البراءة من الشرك والمشركين. وهذه غاية الدعوة، غاية ما يلقى إليه دائما، تحقيق توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والبراءة من الشرك والمشركين.